الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. باب المزاح إلى أن قال: قال: وأخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال: أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال: أخبرنا الهيثم بن كليب قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال لمن؟ أنس بن مالك. قال لي أنس بن مالك: يا ذا الأذنين. صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. كلام الرسول صحيح ولا مو صحيح؟ لا يقول إلا حقا. أذنين، يا صاحب الأذنين. نعم. قال أبو أسامة: يعني يمازحه. هذا حديث صحيح غريب، وقد يحتمل أن يكون قصده به الحظ والتنبيه على حسن الاستماع والتلقف لما يقوله للمزاح، لأن الاستماع يكون بحاسة الأذن، ولذلك خلق الله الأذنين، والله تعالى أعلم. ولذلك خلق الله لإيه؟ الأذنين. لإيه؟ لذلك. لذلك اسم الإشارة يعود على من؟ حسن الاستماع. بارك للاستماع، سواء كان حسنا أو غير حسن، لكن الحسن أولى، استماع الحسن أولى. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعجوز: إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت تبكي. قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. يعني أن النساء في الجنة كلهن يكن أبكارا، ما في عجائز، ولذلك قال: لا تدخل الجنة عجوز، أو كما قال. نعم. قال: حدثنا المطهر بن علي قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: أخبرنا أبو يعلى وجعفر بن عمر أنها وندي. قال: حدثنا جبارة قال: حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن ابن أبي الورد عن أبيه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم فرآني رجلا أحمر، فقال: أنت أبو الورد. قال جبارة: مازحه. يعني على أن جسمك أحمر يشبه حمار الوردي، بجامع الحمار فيك وفي الوردي وجه الشبه. أين وجه الشبه؟ والحمار في كل في المشبه والمشبه به. نعم. قال عمر: إنه لا يعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، ثم إذا بغي منه وجد رجلا. وقال ثابت بن عبيد: كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته. قال عمر: إنه لا يعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي. قال عمر سيدنا عمر الخطاب: يعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، مثل الخادم أو مثل الصغير، يعني يرفق بأهله ويمازح أهله ويجالسهم ويكلمهم الكلام الحلو الذي فيه بسط لهم وارتياح وسرور، وإذا طلب منه الجهاد أو العمل في الدنيا تجده رجل، إذا جاء مع أهله يكون كأنه صبي، كأنه ولد صغير يلاعب زوجته، يلاعب بنته، يلاعب ابنه في البيت. نحن إذا لما يقول المثل، نحن يعني إذا كنا في وحدنا صبونا، يعني نعمل عمل الصبيان، عمل الصبيان. نعم. من مزح اللائق ومعقلة الأدب. لا مع المزح اللائق، إذا خلونا صبونا، ما أنا وأهلي أو ذريتي أو بزولتي وما زحهم وتكلموا معهم مثل مثلهم كأني صغير مثلهم. وإذا طلب منا الجهاد أو طلب منا الأوامر أو طلب منا كذا يجدوننا رجالا. نعم طيب. ثم إذا بغي منه وجد رجلا. وقال ثابت بن عبيد كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته، فإذا خرج كان رجلا من الرجال. كان إيه؟ كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته. من أفكه الناس يعني يضحك أهله ويبسط أهله بالكلام اللائق، مو بالكلام الذي لا يجوز، بالكلام اللائق الذي فيه أدب وفيه حشمة وفيه كذا وفيه كذا، لا بالكلام الذي ليس فيه حشمة. لا نعم طيب. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لقوم قعود لديه أحمضوا، يقال أحمض القوم إحماضا إذا أفاضوا فيما يؤنسهم من الكلام. أحمضوا يعني اجعلوا مجلسكم فيه من الفكاهات، فيه من الفكاهات ومن الكلام الطيب الذي يؤنس والذي يجعل على القلب السرور. نعم. والأصل فيه هو الحمض الذي فيه فاكهة الإبل، وهي أنها ترعى الخلة وهي ما حل من النبات، فإذا ملتها مشقت من الحمض مشقات ثم عادت إلى الخلة. الحمض اسمه شجر، اسمه شجر، تأكل الإبل من الشجر الطيب وتجعل هذا الحمض اللي هو الذي رتبته أسفل في الآخر، في الآخر لا بد أنها تأكل الأكل الطيب ولا بد أنها تأكل من الأكل الليس بالطيب، مرة كذا ومرة كذا، مرة كذا ومرة كذا. نعم. والحمض ما ملح من النبات، تقول العرب الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها. فلما خاف ابن عباس عليهم ملال أحب أن يجمعهم، فأمرهم بالأخذ في ملح الحكايات، في ملح الحكايات يعني الحكايات التي فيها ملح، فيها سرور دخول على القلب، لكن بشرط أن تكون من الألفاظ التي تحب لا من الألفاظ التي تحرم. نعم. لأنه يكتب على الإنسان ما يتكلم به، لدينا رقيب عديد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والإنسان يمزح مع ابنه الصغير مع ولده الصغير يدخل عليه السرور، لكن بالكلام اللائق الحلال. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أجموا هذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان. أجموا يعني اجعلوا أوقاتكم في طلب العلم وفي الأحكام وكذا وكذا ولا آخره، وفي المعرفة، سواء كانت المعرفة علما بالعقل أو كانت كرجة، كل هذا علم. وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه صنعة لبوس برضو علم. سيدنا داود كان يعمل الحديد، ثياب الحربي، كان حدادا، كان يعمل الحديد ويقال له علم. كل شيء تعمله لا بد أن يسمى علما، إما علما دنيويا، نعم، صناعة أو علما أو كتابة أو إلى آخره. نعم. وعن أبي الدرداء إني أستجم ببعض الباطل ليكون أنشط لي في الحق. وقال ربيعة الرأي المروءة ست خصال. إني أنشط بإيه يعني أذكر الحكايات التي فيها الباطل يعني في عقلي، يعني لا أبط على الناس حتى أنشط وأعرف كيف الباطل وأفرق بين الباطل وبين الحق. نعم. وقال رابعة الرأي المروءة ست خصال. ربيعة الرأي وهو الايه؟ وهو شيخ الأئمة، شيخ الإمام مالك وشيخ الشافعي إلى آخره. نعم. المروءة ست خصال، ثلاثة في الحضر وثلاثة في السفر. ففي الحضر تلاوة القرآن وعمارة مساجد الله واتخاذ القراء في الله. واتخاذ القراء، القراء الضيافة لوجه الله، المسكين تضيفه، الضعيف تعطيه، سواء كان القراء الضيافة بالعطية أو بكذا أو بكذا. نعم. والتي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق وكثرة المزاح في غير معصية. في غير معصية، حتى يكون أنشط للسفر، يكون أنشط للسفر، ويعطي إذا كان زاده كثير، يعطي لمن لا عنده زاد، إذا طبخ يعطي الفقير أو كذا إلى آخره. نعم. دخل الشعبي وليمة فرأى أهلها سكوتا، فقال ما لي أراكم كأنكم في جنازة، أين الغناء أين الدف؟ وقيل لسفيان بن عيينة المزاح هجنة، قال بل سنة، ولكن الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه. وكان ابن سيرين يمزح ويضحك حتى يسيل لعابه، ثم يقرأ إنما الحياة الدنيا حتى يسيل لعابه. إيش معنى لعاب؟ اللعاب التفال، حتى يضحك حتى يخرج من فمه الماء. طيب. ثم يقرأ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقيل كان لعب ولهو في الجائز، مقيد في الجائز، خصوصا طلبة العلم، خصوصا طلبة العلم. نعم. لا يتكلمون إلا بالشيء الذي مثلا يضحك، لكن بشرط أن يكون حقا، مثل ما ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن طلبة العلم والعلماء ورثوا الأنبياء، ولا بد أن يكونوا مثل الأنبياء في زمانهم. نعم. طيب. وقيل كان ابن سيرين كثير الضحك بالنهار كثير البكاء بالليل. قال غالب القطان أتيت ابن سيرين يوما فسألت عن هشام، فقال توفي البارحة، أما شعرت؟ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فضحك. هو كلامه توفي البارحة يعني نام، لأن النوم الوفاة الصغرى، لأن الإنسان ما يدري، ما يحس، ما دامت هو نائم ما يحس، الموتة الصغرى. نعم. فضحك فقلت لعله أراد النوم. وقال الحسن المزاح يذهب بالمروءة. كثرة المزاح يذهب بالمروءة، يعني المزاح الذي لا خلاق فيه ولا فيه فائدة، أما إذا كان فيه فائدة لا يذهب بالمروءة. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاف أن إنها من قبلك عن المزاح فإنه يذهب المروءة. أن إنها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاط أن إنها من قبلك عن المزاح. من قبلك؟ من قبلك يعني من في جهتك، من كان هذا أرطاط، هذا أمير على بلد من البلدان، أمره الخليفة عمر بن العزيز أن ينهى إيه؟ من قبل جهتك، صلي قبل الكعبة، صلي قبل الكعبة، قبل الكعبة، مو قبل، قبل الكعبة. نعم. أن إنها من قبلك عن المزاح فإنه يذهب المرؤة. من مفعول إنها؟ من إنها؟ الرجل الذي قبلك، الذي في جهتك عن المزاح. إليه عن المزاح فإنه يذهب المرؤة، المراد به المزاح. الذي لا فائدة فيه، الذي لا فائدة فيه المزاح الكذب الذي يؤدي إلى الحرام. نعم، مو مطلق مزاح، الرسول مزح والصحابة مزحوا، المزاح الجائز. نعم، فإنه يذهب المروءة ويغر الصدر. نعم، يغر الصدر. نعم، يغر الصدر. ربما أنت تتكلم على واحد، نعم، تقول له كذا، هو يزعل منك، ربما يغضب عليك، ربما يحصل بينك وبينه بعد ذلك القتال والفتنة. نعم، وقيل سمي المزاح مزاحا لأنه أزيح عن الحق، أي بعد، بعد عن الحق. باب الدلالة على الخير. أقرأ بس خلاص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم، وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ، أن يكون لك أخت لأم وأخ لأم، فيجوز له نكاحها. فيجوز له لأخيك من أمك أو من أبيك أن يتزوج أختك من أمك، مو أنت، مو أنت، للغير. عندك أخ من أبيك وعندك أخت من أمك، تجوز أن تنكح، أن ينكح أخوك من أبيك أختك من أمك، مو أنت، هو. نعم، لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه، بل هي من رجل آخر وأم أخرى. نعم، فهي أجنبية. فهي أجنبية بالنسبة لأخيك من أبيك، لأخيك من إيه؟ من أبيك. نعم، وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع. إذا كان من النسب يجوز، من باب أولى من الرضاع. نعم، من بالنسبة لأخيك، لا لك أنت، بالنسبة لأخيك. لأخيك. نعم، وأرضعت صغيرة أجنبية منك. أجنبية منك يعني لا قرابة بينها وبينك. زيد عنده أخت من إيه؟ عنده أخت من الرضاع. زيد رضع من هذه المرأة، رضع أرضع من هذه إيه؟ المرأة. شوف إيش يقول، جزا الله خير. وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك. يجوز لأخيك أن يتزوجها، أما أنت لا، مو بالنسبة لك، ما أرضعت أخاك، لأن المحرم هذا المرضع المرأة، والرضيع أصبحت أمه، أصبحت أمه، جميع ما يخرج منها يحرم عليه هو، لكن أخوه، أخوه يقول أنا ما رضعت، أنت اللي رضعت، أنت محرم عليه، لكن أنا لست محرم عليه. إن قوله منك يا سيدي، وأرضعت صغيرة أجنبية منك. أيوة، صغيرة منك، صغيرة منك يعني أصغر منك، مو أكبر منك. يجوز، أقرأ واحد واحد عشان تفهم. وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك، هذه المرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة، وأرضعت صغيرة أجنبية منك، أجنبية، أجنبية منك، أجنبية لا تقرب لك، أجنبية منك، لا أختك ولا عمتك ولا خالتك، الناس جماعة تاني، هذا أنت الرضيع وهذا المرضعة وهذه هندية، بنت صغيرة هندية، جاءت المرأة هذه، المرأة هذه أرضعتها، أنت بينك وبينها قرابة أجنبية منك لا قريبة منك أجنبية منك منك جرمون متعلق بأجنبية يجوز لأخيك نكاحها إيش لو دخل وهي أختك من الرضاع أختك أنت لكن مو أختي أنا أنا أخوك وأنت الذي رضعت أنا إيش لي أنا يجوز لي أن أنكحها نعم وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربعة في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب مو قريبة منك أجنبية منك ليس بينك وبين الصغيرة نسب نعم لأنه جاب أجنبية منك جاربيون متعلق بأجنبية نعم وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربعة في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب وقد نظمها بعضهم فقال أربع في الرضاع هن حلال وإذا ما نسبتهن حرام جدة ابن وأخته ثم أم لأخي جدة إيه؟ جدة ابن جدة ابنك جدة ابنك جدة ابنك إيش تكون من الرضاع من الرضاع يعني ابنك رضع من بنتها هذا ابنك رضع من هذه وهذه جدته وهذه ايه جدته تحرم عليك انت لان ام زوجتك ام زوجتك نعم بشرط ام زوجتك نعم ها اربع في الرضاع هن حلال واذا ناسبتهن حرام جدة ابن وأخته ثم أم لأخيه وحافد والسلام واحد واحد واحد واحد هو اللي قدمها أول أربعة اللي قدمها أول نعم. جدة ابن وأخته جدة ابنك جدة ابنك عندك ابن أمه زوجتك أمه زوجتك فصار زوجتك تحل لك هذا ابنك وهذا أمه جدته أم أمه تحرم عليك ولا ما تحرم عليك لأن أمه أم زوجتك أم زوجتك أيها المخاطب هذا كلام الشيخ في المحرم على المخاطب لا على غيره أما السورة التي باقية لا دخل لها نعم طيب بعدين وأخته لكن لو كانت من الرضاع يجوز من الرضاع ما رضعت منها من الذي رضع منها ابنك محرم عليها لكن أنت لست محرم عليها جدة ابنك من النسب تحرم عليك لأنها أم زوجتك لكن من الرضاع ابنك من الرضاع رضع منها أنت يمكن تتزوج جدته من جدته لأنه ليس من الولادة ليس من الولادة هنا يحرم من النسب ما لا يحرم من الرضاع نعم في الرضاع حلال في الرضاع حلال زوجك ابنك الذي رضع من هذه المرأة من هذه المرأة تحرم عليك أنت هذا الأب وهذا الابن وهذه المرأة وهذه أمها هذا الولد رضع من المرأة هذه سيد أمه ها وهذه جدته لكن أنت أبوه تحرم عليك ما تحرم عليك إذا كان هذه أمه حقيقة زوجتك أم زوجتك تحرم عليك لكن في الرضاع لا ها جدة ابن لأنك أنت ليس المرضع بل المرضع الذي رضع الابن لا أنت نعم جدة ابن وأخته وأخت ابن أخت ابن من الرضاع أخت ابنك تجوز أن تتزوجها أنت أخت ابنك يجوز أن تتزوجها من النسب لا لكن ابنك رضع من امرأة وعندها بنت البنت تحرم على ابنك لا تحرم عليك أنت، لا تحرم عليك أنت، هذا رضع لكن أنت ما رضعت. نعم. ثم أم لأخيه، ثم أم لأخيه، أم لأخيه، أم أخيك، أم أخيك، إيش تكون لك أنت؟ أم أخيك يا شيخ، أم أخيك، أم أخيك، تحرم يحرم علي أم أخي، هذه أم أخي، إما أن تكون زوجة أبي. نعم، الواحد يفكر. نعم. ثم أم لأخيه، إما أن تكون أمي وإما أن تكون زوجة أبي، هذا أخي شقيقي، أمه يجوز أنكح أمه أمي، وإن كان من أبي زوجة أبي لا يجوز، لكن في الرضاع يجوز. نعم. ثم أم لأخيه وحافد، حفيد، ما هو الحفيد؟ أولاد الأولاد، أولاد الأولاد. الحفيد أولاد الأبناء، أولاد الأبناء دون أولاد البنات، حفيدك ابن ابنك، وأما ابن بنتك يسمى سبط، مثل الحسن والحسين، سبط رسول الله، سبط رسول الله. نعم. ها، ايش يقول الرابع؟ ثم أم لأخيه وحافد وسلام، وكذلك أم ابن ابنك، أم ابن ابنك تحرم عليك من الرضاع، ما تحرم عليك من الرضاع لأنك أنت ما رضعت، لكن لو كانت من النسب تحرم عليك، لأن إما أمه أو أمه تحرم عليك أنت، أم زوجتك تحرم ولا ما تحرم؟ هذا ابنك، هذه أمه، هذه الجدة، أنت تحرم عليك هذه ولا ما تحرم؟ تحرم. ليه؟ لأنها بنتها زوجتك، أم زوجتك، أم زوجتك، من جهة النسب حرام، لكن من جهة الرضاع ليست بحرام، إنما تحرم على المرضع فقط لا على غيره. نعم. وقال في الروضة: قلت كذا، قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع، وقال المحققون لا حاجة إلى استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي. انتهى. فين الضابط؟ فين الضابط؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا هو القاعدة، الضابط هي القاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من النسب. هذه الأربع ليست من النسب، إنما هي من جهة الرضاع. نحن نقول يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، الذي يحرم في النسب يحرم في الرضاع، وإذا كان يحرم في الرضاع ولا يحرم في النسب ليس بداخله، ليس بداخله. نعم. ولهذا لم يستثنها الشافعي. انتهى. وكذا لم يستثنى في الحديث الصحيح، وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا هو، هذه هي القاعدة. نعم. طيب. وبيان كونها لم تدخل في الضابط أن أم الأخ في النسب لم تحرم لكونها أم أخ، بل لكونها أما أو حليلة أب، زوجة الأب تحرم، إما أن تكون أمك وتحرم عليك نكاح الأم، أو تكون زوجة أبيك فتحرم عليك أم أخيك، هذا وهذا أخوان، لكن من جهة الأبي تحرم عليه أم أخيه ولا ما تحرم عليه؟ أم أخيه تحرم عليه ولا ما تحرم؟ لأنه زوجة أبيه، زوجة أخيك من أبوه، وأبوه أبوه، ستحرم عليه لأنها إما أمك أو تكون زوجة أبيك وزوجة أبيه. نعم. طيب. وبيان كونها لم تدخل في الضابط أن أم الأخ في النسب لم تحرم لكونها أم أخ، بل لكونها أما أو حليلة أب، أو حليلة أب يعني زوجة أب، حليلة أب يعني زوجة أب. شوف كلمة حليلة أب أحسن من قوله زوجة أب. ليه يا شيخ؟ أي من يقدر يبين؟ الشيخ يقول إما لكونها أما لك أم أخيك تجوز أن تنكحها، أم أخيك تجوز أن تنكحها، أنا عندي أخو في أمه أنا يمكن أتزوج أمه، إما أن تكون أمي سوى سوى، إما يكون زوجة أبي زوجة أبي. لكن ليش الشيخ يقول حليلته؟ ليه ما يقول زوجة أبيك؟ قبل يكون أمها، ها؟ قبل تكون أمه، قد تكون جارية ملكا باليمين. إذا أبوك اشترى جارية ونكحها وتسرى عليها تحرم عليك، ولا تنكح ما نكح أبوك سواء كان بالزوجية أو كان بملك اليمين أو كان بملك اليمين. أبو يشترى جارية وتسرى عليها